لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند أو في كتاب الحدود في باب حد الزاني عند الحديث الثامن من هذا الباب. وسبق الكلام من أن الحدود يعني ما يحجز بين شيئين، أو الحد ما يحجز بين شيئين، وأنها سميت حدودا لكونها تمنع عن المعاوذة إلى هذا الذنب. ولذلك هذه الحدود كانت زاجرة للناس عن الوقوع في هذه الذنوب. وحد الزنا والعياذ بالله جاء به الدليل، أي يعني بعقوبته الدليل في الكتاب والسنة كما تقدم قبل ذلك. وقفنا بالحديث عند الحديث الثامن في هذا الباب. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. قال: ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وأنا أظن لعلنا هذا الحديث تناولناه في مرة سابقة، وأيضا الحديث الذي بعده وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. لعلنا وقفنا على الحديث العاشر. قال: وعن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. قال عن سعيد بن سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف. رويجل تصغير رجل، وهو كأنه يصف بذلك إما لصغر سنه أو لضعفه. قال: رويجل ضعيف، وهو يقصد بهذا الوصف أنه لا يقدر على تحمل الجلد، على تحمل الجلد. قال: فخبث بأمة من إمائهم. خبث يعني ارتكب الفاحشة بأمة من إمائهم. قال: فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقال: اضربوه حده، أي لما ذكر سعيد رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه حده، يعني أقيموا عليه الحد. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه. قال: خذوا عثكالا، قالوا: إنه أضعف من ذلك، يعني أنه لا يتحمل الجلد، لا يتحمل الجلد. فقال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. الإثكال هذا عبارة عن العرجون الذي يكون في النخل، فيه 100 شمراخ يعني اللي هي الشماريخ التي تخرج من هذا العرجون. قال ثم اضربوه به ضربة واحدة، يعني خذوا هذا الإثكال الذي فيه نحو 100 واضربوه ضربة واحدة. قد يقول قائل هذا ليس موجعا ونحو ذلك. لا، هذا بالنسبة للإنسان العادي قد لا يكون موجعا، لكن هذا مريض، أو هذا بمعنى أدق هذا ضعيف جدا، وإلا لو كان مريضا لا أردئ الحد حتى يعني يشفى. وهذه مسألة، إذا ارتكب يعني ارتكب المريض حدا وفيه عقوبة جلد أو نحو ذلك، زنا، قذف، نحو ذلك، فإنه عند ذلك ينتظر به حتى يشفى بإذن الله ثم يقام عليه الحد. لكن هذا الرجل أو هذا الشخص عموما كما يصفه سعيد بن عبادة، أبو سعد بن عبادة، رويجل ضعيف، هو صغير وضعيف جدا، ودي طبيعته الدائمة، ولذلك هذا لا يتحمل الجلد، هيموت لو جلد الجلد العادي هيموت. ولذلك العرجون ده اللي فيه 100 شمراخ هذا يؤلمه نفس الألم تقريبا الذي يؤلم الإنسان العادي بالجلد. قال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا. قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أن الإمام ينبغي أن يراقب حال المجلود وتحتم إقامة الحد ولو على ضعيف البدن بقدر ما يستطيع، وإذا زنى الحر بأمة أو بالعكس بأن زنت الحرة بعبد فكل واحد منهما له حكمه في الحد. إذن هذا الحديث معنا فيه أن المريض يعني ينتظر به حتى الشفاء، والضعيف شديد الضعف يجلد بحسب يعني القدرة التي يتحملها، وإلا لا ينبغي أن يجلد إنسان لأجل أن يقتل. ولذلك الجلد إذا علمنا أن هذا الإنسان لا يتحمله لا ينبغي أن يكون بطريقة أخف من يعني المعتاد. وعليه تأتي مسألة أيضا، وهي ماذا لو أن مجلودا يعني مات في الجلد، إنسان عادي، إنسان طبيعي، ليس مريضا ولا ضعيف ولا شيء، وهذا الإنسان وهو بيجلد أو بعد الجلد ما انتهى مات، هذا الإنسان لا دية له، لا دية له على الراجح من أقوال العلماء، لا دية له، بل على الصحيح لا دية له، إلا إذا كان هناك تفريط في أثناء الجلد، أو هناك يعني عدم مراعاة لحاله في أثناء الجلد، إن هو ظهر عليه مثلا علامات إن هو ممكن يموت أو يهلك أثناء الجلد، ينبغي أن يتوقف أثناء الجلد. أما لو واصل فيحتمل ذلك أن يكون هناك دية على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا، يعني هناك اختلاف بين العلماء في تصحيح هذا الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه. ولذلك كان بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إذا صح الحديث فيقتل. يعني الإمام الشافعي كان من ورعه يقول إذا صح الحديث فيقتل، يعني الفاعل والمفعول به، وذلك للخلاف بين العلماء في ذلك. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، وهو اتيان الذكور بعضهم بعضا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فاقتلوا هذه اختلف العلماء فيها كيف يقتل أو ما هي الصفة التي يقتل بها. فقال بعضهم يقتل بأن يلقى من شاهق، بل بعضهم قال من أعلى شاهق في البلد أو القرية أو نحو ذلك، إن يعني أعلى مكان في البلد ويلقى من فوقه، وهذه هذا هو قتله الفاعل والمفعول به. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل لما عاقب قوم لوط عاقبهم بمثل ذلك، وذلك بأن جبريل عليه السلام جاء إلى هذه القرية ومعه الملائكة وأخذوا القرية وقلبوها رأسا على عقب، يعني قيل أنه أخذ القرية بجناحه وارتفع بها إلى السماء ثم ألقاها بمن فيها. فكانت عقوبة يعني الذي يفعل فعل قوم لوط أن يلقى من أعلى شاهق في البلاد. وبعض العلماء قالوا يقتل رجما كالمحصن، سواء كان محصنا أو غير محصن يقتل رجما كالزاني المحصن يعني. وبعضهم قالوا يقتل بالسيف، يقتل بالسيف يعني لأنه لم يرد في ذلك صفة معينة. المهم أن الكل متفق على القتل، أي الكل الذي اتفق على صحة الحديث متفق على القتل، واختلفوا في صفة القتل. قال ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يدل على وجوب قتل اللوطية فاعلا كان أو مفعولا به، وأنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أو غير محصنين. وكما تقدم أنهم اختلفوا في صفة القتل واتفقوا على القتل، واختلفوا في مسألة قتل البهيمة، مسألة قتل البهيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هناك بعض الناس والعياذ بالله منتكسوا الفطرة والعياذ بالله، يعني قد تعجب أنت تقول بهيمة، إنسان يطأ بهيمة. نعم هناك منتكس الفطر والعياذ بالله، ونحن نسمع في الإعلام وغيره وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الزمان أسوأ من مجرد يعني ما كان في الزمان القديم، بما يأتي إلى بهيمة مثلا ويطأها والعياذ بالله. إنسان مجنون، إنسان والعياذ بالله يعني سفيه، أنا لا أقصد مجنون، مجنون اللي هو الفقد العقل يعني، وإلا هذا لا يقام عليه الحد. فالغرض المقصود يعني ربما تسمع في هذا الزمان من والعياذ بالله يعني والعياذ بالله تأتي بكلب في الفراش ويطأها والعياذ بالله، والعكس والعياذ بالله، وغير ذلك والعياذ بالله. طيب مسألة قتل البهيمة، البهيم اللي هو الحيوان عموما يعني أي حيوان بقى، أي حيوان. فالحديث يأمر بقتل الفاعل وقتل البهيمة نفسها. فالعلماء اختلفوا أيضا في مسألة قتل البهيمة، والأقرب أنه ليس على إطلاقه، فقد حمله البعض على ما إذا كانت ملكا له هو. يعني واحد وطأ بهيمة حد تاني، طبعا نقتل البهيمة بتاعت الحد التاني ليه؟ يعني واحد والعياذ بالله راح وطأ مثلا كلب حراسة بتاع حد تاني، أو وطأ والعياذ بالله بقرة أو يموسى أو نحو ذلك والعياذ بالله بتاعت ناس تانية. ففريق من العلماء قالوا لا يقتل، لا تقتل، لأنه كده بيهدر مال الغير، وفريق من العلماء قالوا تقتل مطلقا، لكن الأقرب أنها إذا كانت ملكا له يعني هي بتاعته هو يقتل وتقتل هذه البهيمة. وبعضهم قال يعني أو حمل ذلك على كراهة إبقائها بعد ذلك، وبعض العلماء حمل ده على كراهة إبقاء البهيمة بعد ذلك، يعني خصوصا البهيمة التي تؤكل، إنه هو في هذه الحال يتخلص منها حتى لا يراها الناس وتظل في نفوس الناس هذه البهيمة التي فيها هذا المعنى. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. قال رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. أيضا هذا الحديث فيه بيان لمسألة متعلقة بحد الزنا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، ضرب يعني جلد، وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وهذا من ابن عمر رضي الله عنه لإثبات أن هذه المسألة وهي مسألة الضرب والتغريب ثابتة ومعمول بها وليست منسوخة، وهي الجمع بين الضرب والتغريب، أي يجلد الزاني البكر ويغرب سنة. قال الشيخ البسان يدل الحديث على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما نفذ في خلافتهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب الزاني البكر فجلداه 100 جلد، وأن الخليفتين الراشدين أيضا غرب الزاني البكر عن بلده إلى بلد آخر عاما كاملا. فهذا دليل على بقاء هذا الحد وأنه لم ينسخ ولم يبدل. أين؟ ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. المخنثين من الرجال، المخنث والعياذ بالله هو الرجل الذي يتشبه والعياذ بالله في أحواله بالنساء، فيفعل أفعال النساء أو تظهر عليه مخايل أفعال النساء ولو بالطبيعة الغالبة، ولو بالطبيعة الغالبة. يعني ممكن تجد والعياذ بالله بعضهم بيتخنث وبعضهم هو مخنث بالطبيعة التي يعني خلق عليها، يعني بعضهم والعياذ بالله ممكن يكون رجل خلق مثلا بأنه هو أفعاله أحواله تصرفاته تشبه النساء، يتكلم بطريقة النساء ويعني ربما يتقصع في الحركة ويتقعر في الكلام زي النساء، هو رجل والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء في الغالب الذين هم يعني أصل طبيعتهم كذلك، هؤلاء في الغالب ربما لا يشتهون النساء، لا يشتهون النساء. لماذا؟ أنه مخنث، هو بيتصرف تصرف زي النساء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كان يدع أو يترك يعني المخنثين يدخلون على بيوتهم، يعني بعض المخنثين من العبيد، فكان بعضهم يدخل يعني كخدم، يعني يدخلوا يأتون بأشياء ويدخلون بأشياء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا منهم ذكر امرأة ومحاسنها لبعض الناس قال لا يدخل هؤلاء عليكم بعد ذلك، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم دخولهم على نسائه وبيوته. فالمخنث والعياذ بالله الملعون هو الذي يتعمد أن يفعل أفعال النساء، يفعل أفعال النساء، بخلاف المخنث اللي هو الجبلة بتاعته فيها أشياء أنثوية فبتغلب عليه، لكن المقصود هنا باللعن اللي هو أصلا بيتكلف التخنس والعياذ بالله، زي بقى اللي يعودوا يعني والعياذ بالله يغنوا الرجالة يغنوا زي النساء ويتقصع ويترقص زي النساء والعياذ بالله، ده مخنث، ده بيتخنث زي النساء والعياذ بالله، يتقصع زي النساء ويرقص زي النساء ويصوت ويصرخ ونحو ذلك والعياذ بالله. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، عكس بقى اللي احنا قلنا كله اللي هي بتتكلف أفعال الرجال وهي امرأة والعياذ بالله، تلبس زي الرجالة، تتكلم زي الرجالة، تتصرف زي الرجالة والعياذ بالله، هذه ملعونة والعياذ بالله. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال أخرجوهم من بيوتكم، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. هذا الحديث قال عنه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يدل الحديث على أن الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال متميزين حتى لا يكون بعضهم مشابها لبعض، وتحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات. شوفوا أن الشيخ العثيمين بيشير إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أن بعض الرجال في التمثيليات هذه المحرمة عموما، هذه التمثيليات بعض الرجال يوم يلبس لبس نساء ويمثل دور امرأة والعياذ بالله، فهذا يقال له لعن الله المخنثين من الرجال والعياذ بالله. واللي تلبس بقى من النساء برضو وتمثل شخصية رجل يقال لعن الله المترجلات من النساء والعياذ بالله. قال: لأنه تشبه بالنساء فهو تخنث، وأنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال، البنطلونات اللي هي اللي بنشوفها دلوقتي في الشوارع دي، وهذه الأزياء التي هي في الحقيقة مش خصائص الرجال لكنها صارت والعياذ بالله من خصائص الرجال، يعني في أصلها لكن صارت بعد ذلك يعني رجال هذا العصر بقى من يعني خصائص ان هم بيلبسوا بنطلونات ومش عارف، فلما المرأة تلبس بنطلون والعياذ بالله ده نوع من الترجل والعياذ بالله، تشبه بالرجال والعياذ بالله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. طب ايه علاقة يعني هذا الحديث بهذا الباب حد الزاني؟ وكأن الحافظ رحمه الله تعالى يريد أن ينبه لكل المعاني التي تتسبب في الوقوع في الزنا، ولذلك أتى بهذه الأحاديث بعد ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. قال: أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال: وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث وإن كان ضعيف يعني سندا، لكن هو يتقوى بكثرة الطرق عند بعض أهل العلم والعمل عليه، والعمل عليه يعني أن هذه قاعدة في باب الحدود، وهي درء الحدود بالشبهات. لا يقام الحد إذا وجدت شبهة، إذا وجدت شبهة واحدة لا يقام الحد. وهذا يدل على أن الشرع والشريعة الإسلامية غير متشوفة لقتل الناس، وبل الشريعة تقول للناس توبوا إلى الله بينكم وبين الله أفضل وأعظم. نعم. ولذلك كما يعني يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، لما اتصف به جل وعلا من الستر على عباده والعفو والمغفرة، فحدود الله تعالى وحقوقه تدرأ وتدفع بالشبهات، وما ما وجد إلى درئها ودفعها سبيل من الأمور التي يجوز دفعها. أما الأحاديث الأخير، قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، يعني يقصد والعياذ بالله الكبائر. قال: فمن ألم بها فليستر، فليستتر بستر الله تعالى. أو نفس المعنى الذي كنا ننبه إليه، وهو أن الشريعة الإسلامية ليست متشوفة لدماء الناس، حتى ولو أذنبوا ذنوبا تقضي بإقامة الحدود عليهم، بل بعض الذنوب فيها الستر أولى، الستر أولى. قال: فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى. وكما تقدم قبل ذلك أنه كم من مذنب لذنب من الكبائر العظيمة كان ذلك سببا في توبته وعمله الصالح وبلوغه المكانة العالية في الدين. لماذا؟ لأنه لما ستر نفسه وتاب إلى الله دائما يشعر بالتقصير، ولذلك يزيد من العمل ويزداد من العمل. قال: وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. قال رواه الحاكم وفي الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم: فإنه من يبدي لنا صفحته، يعني اللي هيأتي إلى الحاكم، من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. الحد إذا وصل إلى الحاكم يبقى يلزم إقامته. طبعا هنا قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وجعل يقول زنيت، وهو يعرض المرة بعد المرة بعد المرة؟ نعم، وعليه هذه سنة، إنه حتى الحاكم أو القاضي إن جاءه المذنب وهو يعلن مثل ذلك يعرض عنه ويقول له استر نفسك وينصحه بالستر. لكن إذا كان الأمر قد ثبت ورفع إلى القاضي أو الحاكم يلزم هنا في هذه الحال إقامة الحد. قال الشيخ العثيمين: يدل الحديث على وجوب اجتناب المعاصي وإرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله ووجوب التوبة، وأن من أقر عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما يستحقه بهذا الذنب. نقف على باب حد القذف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.